باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج إليها القارئ. وهاك موازين الحروف ومحكا جهابذة قد فيها محصلا ولا ريبة في عينيهن ولربا وعند صليل الزيف يصدق لابتلا ولا بد في تعيينهن من الأولى عنوا بالمعاني عاملين وقولا فأبدأ منها بالمخارج مردفا لهن بمشهور الصفات مفصلا ثلاث بأقصى الحلق واثنان وسطه وحرفان منها أول الحلق جملا وحرف له أقصى اللسان وفوقه من الحنك احفظه وحرف بأسفلا ووسطهم منه ثلاث وحفة اللسان فأقصاها لحرف تطولا إلى ما يلي الأضرس وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا وحرف بأدنها إلى منتهاها قد يلي الحنك الأعلى ودونه ذويلا وحرف يدانيه إلى الظهر مدخل وكم حذق مع سباويه به اجتلا ومن طرف هن الثلاث لقطرب ويحيى مع الجرمي معناه قولا ومنه ومن عليا الثنايا ثلاثة ومنه ومن أطرافها مثله انجلا ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة وحرف من أطراف الثنايا هي العلا ومن باطن السفلى من الشفتين قل وللشفتين اجعل ثلاثا لتعدلا وفي أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمة لولا أها عحش غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارعي لح نوفلا رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنا صفى سجل زهد في وجوه بني ملا وغنة تنوين ونون وميمين سكن ولا إظهار في الأنف يجتلى وجهر ورخو وانفتاح صفتها ومستفل فاجمع بين الضاد أشملا فمهموسها عشر حثت كسف شخصه أجدتك قطب لشديدة مثلا وما بين رخ وشديدة عمرو لن وواو حروف المد والرخو كملا وقذ خص ضغط سبع علو ومطبق هو الضد والضاء عجما وإن اهملا وصاد وسين مهملان وزيها صفير وشين بالتفشي تعملا ومنحرف لام وراء وكررت كما المستطيل الضاد ليس بأغفلا كما الألف الهوي وآوي لعلة وفي قطب جد خمس قلقلات علا وأعرفهن القاف كل يعدها فهذا مع التوفيق كاف محصلا وقد وفق الله الكريم بمنه لإكمالها حسن أميمونة الجلا وأبيتها ألف تزيد ثلاثة ومع مئة سبعين زهرا وكملا وقد كسيت منها المعاني عناية كما عاريت عن كل عوراء مفصلا